الشيطان الرجيم. السماوات السبع ورب العرش.

ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه الذين خسروا تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. وكنتم فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى العابدين.

وحرم ذلك